إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام فكانت تأبى علي وهي مشركة فدعوتها ذات يوم فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره يا رسول الله فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة قال أبو هريرة فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبشرا بدعوته فلما أتيت البيت وجدت الباب مجافا فلما سمعت أمي خضخضة نعلي قالت على رسلك يا أبا هريرة فوقفت فسمعت خضخضة الماء ثم لبست أمي درعها وعجلت بخمارها ثم فتحت الباب ثم قالت لي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت له أبشر يا رسول الله فقد استجاب الله دعوتك وأسلمت أم أبي هريرة ثم قال يا رسول الله ادعوا الله أن يحببني وأمه لعباده المؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عباده المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم قال أبو هريرة فوالله ما خلق مؤمن إلا أحبني هذا الحديث العظيم المبارك الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه يبين لنا كيف كان الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع أصحابه وكيف كانوا يتعاملون معه صلى الله عليه وسلم كيف كان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره عليهم كيف كانت محبتهم رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان حرص الصحابة على مرضات الله رب العالمين على الدعوة الصالحة إلى الله رب العالمين. ففي أول هذا الحديث يقول أبو هريرة: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. فهذا يبين لك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعيش مع أمه وهي مشركة كافرة، ورغم ذلك كان يحسن إليها، وكان يتلطف بها، وكان يلين الجانب لها رضي الله عنه. عساها أن تسمع منه يوما ما كلمة الحق فتؤمن بالله رب العالمين. فهذه رسالة إلى كل شاب وشابة، مهما بلغ أبوك أو بلغت أمك، مهما بلغا في المعاصي والذنوب، ومهما أسرفا على أنفسهما في طلب مساخط الله رب العالمين، فلن يصل الوالد المسلم أو الأم المسلمة قط إلى حد الشرك بالله رب العالمين. فعلى رغم شرك أم أبي هريرة، إلا أنه كان يحسن إليها، لأن الإنسان إذا أحسن إليه ألف الناس وألفوه، فإذا ألفهم وألفوه أحبوه، فإذا أحبوه سمعوا منه ما يقول. وقد تأسى أبو هريرة في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسن لأمه وأحسن معاملتها وألان لها الجانب. ثم أنت تراها تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتمه، ورغم هذا لم يلعنها أبو هريرة، ولم يبادلها سبابا بسباب ولا شتما بشتم، بل تركها وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فتأبى علي، فدعوتها ذات يوم. فهذا يدل على إصراره أن تؤمن أمه، لم يدعها مرة وسكت، ولا مرتين وسكت، ولا ثلاثا وسكت، بل كان مصرا أن يدعها إلى الله رب العالمين. عساها أن تسلم وتؤمن لله عز وجل، وهذا هو أعظم ما يدعى إليه، وأعظم ما يؤمر به، أن تدعو الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين عند البخاري ومسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فأول ما تدعو إليه وأول ما تأمر به هو أن تدعو الناس أن يوحدوا الله رب العالمين. من رأيته يحلف بغير الله عز وجل كالذي يحلف بالكعبة، ويحلف برحمة أبيه، ويحلف برحمة أمه، ويحلف بغير ذلك من دون الله عز وجل، فادعوه إلى الله وقل له: لا يجوز لك أن تحلف بغير الله رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يحل للمسلم أن يحلف بأحد دون الله رب العالمين، لا بأبيه ولا بأمه ولا بالكعبة ولا بغير ذلك من الأيمان المنتشرة على ألسنة المسلمين. إذا رأيت مسلما يأتي عرافا أو كاهنا فيسأله عما ضاع منه، أو عما سرق منه، أو عن أمر كان منه في حياته، فادعوه إلى الله رب العالمين وقل له: لا يحل لك هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه بما يقول من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الناس يأتون الأولياء والقبور يطلبون من المقبورين المدد والعون، ويطلبون منهم النجاة والسلامة، وينذرون لهم النذور، فقل لهم: لا يحل لكم هذا، لأنه لا يملك النفع والضر إلا الله رب العالمين. ولا يتصرف في مقادير العباد وفي أحوال الخلق عطاء ومنعا إلا الله رب العالمين. إن أعظم ما تدعو الناس إليه، وإن أعظم ما تأمر به، وإن أعظم ما تنشغل به هو هذا الأمر الجلل العظيم، أن تدعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة وأن لا يشركوا بالله رب العالمين شيئا. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إن كثيرا من المسلمين اليوم يجهلون معنى هذه الكلمة العظيمة، ولا يفهمون المراد منها، ولا يعرفون شروطها، ولا يعلمون أركانها، ولا يعلمون نواقضها، فيقعون في أمور هي من الذنوب العظيمة الكبيرة من الإشراك بالله، وهم لا يشعرون ولا يعلمون. إن الأمة في مثل هذه الأوقات تطلب من ربها الأمان والسلامة، تطلب من ربها الأمن والأمان في مثل تلك الفتن الحوالك التي هي أعظم من ظلمة الليل البهيم. والله عز وجل أرشد الأمة إلى سبيل الأمان وإلى سبيل الأمن، فقال عز من قائل في القرآن العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية تبين لنا وترشدنا أن الأمة تأمن متى لم تظلم، وأعظم الظلم أن تشرك بالله رب العالمين. في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ كل واحد منا يظلم نفسه بالمعاصي والذنوب، فكيف لا يأمن العاصي ولا يهتدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس هذا الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم وأكبر الظلم أن تشرك بالله رب العالمين. فإذا أرادت الأمة الأمن والأمان والهداية والسلامة، فعليها أن توحد الله عز وجل، وأن تفرد الله تعالى بالعبادة. فمن دعا المسلمين إلى توحيد الله، ومن أمر المسلمين بتوحيد الله، فهذا يدعو الأمة إلى تحصيل أسباب الأمن والأمان. إن الأمة اليوم شغلت عن علم أو عن جهل، عن إرادة أو عن غير قصد، شغلت بغير الله عز وجل وبغير الدعوة لله رب العالمين. شغل كل إنسان بما يهواه وبما يروق له وبما يراه صحيحا، وبقى الإسلام العظيم الكريم لا يجد في المسلمين إلا قلة يدعون الناس إليه. ها هو الله عز وجل يبين لك أسباب الأمن والأمان، فلما لا تصدق ولا تؤمن؟ لما لا تذعن وتعمل بما أراد الله عز وجل؟ يقول تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين تجنبوا الشرك ودعوا الأمة إلى اجتنابه، الذين وحدوا الله ودعوا الأمة إلى التوحيد، هؤلاء هم الآمنون المطمئنون بأمان من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لمعاذ بن جبل أن أعظم وأول وأوجب ما يدعى إليه هو أن تدعو المسلمين إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وربما يجول في خاطرك أمر فتقول: إن المسلمين يشهدون بهذا ويعلمون هذا، فأمرهم بذلك هو تحصيل حاصل. أقول لك: إنك لم تعرف سبيل الحق والهدى. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو أصحابه الذين هم خيار المسلمين، بل خيار الأمم جميعا بعد الأنبياء والرسل، حتى وهو في سياق الموت، كشف الخميصة عن وجهه وهو يموت، ثم نظر إلى عائشة وأم سلمة وقال لهما عن النصارى: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً واتخذوا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يدعو الأمة إلى توحيد الله وأن لا تدخل القبور في المساجد وهو في سياق الموت، وهذا لأصحابه لخيرة المسلمين، فكيف يجول هذا بخاطرك وكيف يجري هذا في نفسك؟ ثم انظر على مقربة منك في طنطا عند البدوي، ماذا يجري هناك؟ 5 ملايين مسلم يذهبون إلى هذا الرجل يطلبون منه البركات، يطلبون منه السلامة، يطلبون منه النجاة، يطلبون منه المدد والعون. والله عز وجل قال لنبيه في القرآن: ليس لك من الأمر شيء لرسول الله. أفيكون هذا للبدوي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمر هداية الخلق وهداية الناس شيئا، أفيملك هذا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الأمة تحتاج أن تعود إلى الله وأن تعرف معنى لا إله إلا الله، وأن تعرف معنى إفراد الله بالعبادة. أنت يا مسلم إذا ما دخلت القبر ووضعوك ثم تركوك وذهبوا، يأتي الدعاة والخطباء يصورون لك الهول والرعب، يصورون لك ما يجري في الظلام وأنت وحدك، ولكنهم يغفلون عن لب الأمر والقضية. عما تسأل في قبرك؟ عما تسأل؟ تسأل عن ربك عز وجل، هل أفردته بالعبادة وبالتوحيد أم دعوت معه غيره؟ هل كنت لا تطلب المدد والعون إلا من الله أم كنت ترجوه من بدوي أو دسوقي؟ هل كنت لا تحلف إلا بالله أم كنت تحلف بكل من هب ودب وجرى على لسانك؟ هل كنت لا تذهب إلى كاهن وعراف؟ هل كنت لا تصدق مدع للغيب أم كنت تفعل ذلك؟ ستسأل أول ما تسأل عن ربك عز وجل، فلماذا لا تحصل أسباب السلامة والنجاة إذا ما وسدت التراب في هذا القبر ولم يكن معك لا أب ولا أم ولا أبناء ولا زوجة، وعندها لا ينفعك إلا عملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوسم كذبا وظلما من اليهود والنصارى بأنه نبي الإرهاب والعنف والقتل والدمار، يقول لعلي بن أبي طالب كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وقد أعطاه الراية في يوم خيبر، قال له: انفذ على رسلك ثم حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك مسلما أو يهدي بك كافرا كان يقع في الشرك فأسلم وآمن خير لك من الدنيا وما عليها، فلما لا تدعو إلى الله وتصنع كما صنع أبو هريرة يدعو أمه يوما ويوما لا يمل ولا يكل، ويصبر على أمه ويصبر على كفرها وشركها بالله رب العالمين، وفي كل ذلك هو يحسن إليها ويرحمها ويعطف عليها لعلها أن تسلم وأن تؤمن بالله رب العالمين. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان لهذه الأمة المسلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، تأمرن الناس بالخير وبالبر وبالإحسان، بالتوحيد، بالصلاة، بالقول الطيب الصالح، ولتنهون عن المنكر والشر والفساد. فإن لم تفعلوا فوالذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، فإن لم تفعلوا أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده. ألا ترون ما يجري في الأمة وما يحدث للمسلمين في مصر وفي غير مصر، في اليمن، في العراق، في الشيشان، في السودان، في ليبيا، في سوريا؟ أين البلد المسلم الآمن؟ أين هو؟ أين البلاد الآمنة؟ أين البلاد المطمئنة في ديار المسلمين؟ عم الشر وعم الفساد في ديار المسلمين، وعمت الفتن وعمت الحروب، وصار المسلمون يقتل بعضهم بعضا، القاتل مسلم والمقتول مسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. اسمع لرسول الله الذي يوسم بالإرهاب، اسمع لنبيك وتعلم هديه وتعلم سنته، وبلغ هذا المسلمين، لأن الإسلام يمكر به ويراد به سوءا وشرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمر رجلا على دمه فقتله بعدما أمنه فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لو قتلت كافرا بعدما أمنت فالرسول بريء منك وإن كنت مسلما. لو كان القاتل مسلما والمقتول بعد الأمان كافرا فالرسول بريء من القاتل. هذا هو الإسلام، هذا هو ديننا الذي نعرفه، دين الأمان، دين السلام، دين الرحمة، دين الهدى. هذا هو الحق الذي جاء به رسول الله. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة أن ينزل بها العقاب العام، وينزل بها البلاء العام، وينزل بها العذاب العام الذي ترونه اليوم في كل ديار المسلمين. يقتل المسلمون بعضهم بعضا، ويعتدي بعضهم على بعض، من أجل ماذا؟ من أجل معصيتهم لله رب العالمين، لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو ليوشكن الله أن يعمكم جميعا بعقاب من عنده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. تدعون الله رب العالمين وتسألون الله الأمان والسلامة في الليل والنهار، في الصلاة وفي غير الصلاة، فلا يستجاب لكم. لما؟ لأنكم تركتم هذه الفريضة العظيمة، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أي أول أسباب هلاك بني إسرائيل، أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يمر بالرجل وهو يعمل المعصية فيقول له: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يمر به في الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، يأمره اليوم فإذا انتهى، وإن لم ينتهي جلس معه في الغد وصاحبه وزامله وقاربه وجالسه، وكأنه لا يفعل من الحرام شيئا. فيمر به في الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم، ثم قرأ قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا سبب اللعنة التي ضرب الله عز وجل بها قلوب بعضهم على بعض. ثم قال رسول الله عن أمة الإسلام، ثم قال: لا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضرب الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم. الله عز وجل لا يحابي أحد ولا يجامل أحد، فما فعل في بني إسرائيل لمعصيتهم قد يفعل في هذه الأمة مثله تماما بتمام، إذا ما تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. وبعد، فإن الله رب العالمين لما ركب بنو إسرائيل المعاصي ولم يرجعوا عما هم فيه من الذنوب ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم على بعض ولعنهم سبحانه وتعالى، فعاث الفساد في بني إسرائيل وعاث الشر فيهم، وقتل بعضهم بعضا وانتهك بعضهم أعراض بعض وانتهك بعضهم أموال بعض. والله تبارك وتعالى لا يحابي أحداً من خلقه سبحانه، فإذا فعلت هذه الأمة مثل ما فعل بنو إسرائيل جرى عليها مثل ما جرى على بني إسرائيل. ولعل الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم وخير شاهد على ذلك، فأنت ترى البلاء قد نزل عاماً بالمسلمين ونزل بالأمة في كل فج وسبيل ومكان، إلا من رحم الله عز وجل من عباده وخلقه، لما عم البلاء والشر هذه البلاد المسلمة، لأنهم عصوا ربهم عز وجل، لأنهم لم يعودوا يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كما أمرهم الله رب العالمين، لأنهم لم يعودوا يصدقوا نبيهم صلى الله عليه وسلم التصديق الحق الصحيح، لأنهم عادوا يردون السنن ويردون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبهات تافهة عارضة. فينبغي للوالد أن يأمر ولده، وينبغي للأم أن تأمر ابنتها وابنها، وينبغي للزوج أن يأمر زوجه، وينبغي للابن أن يأمر أبيه، كل ذلك بالحكمة وباللين والرأفة والرحمة، كل ذلك على سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمسلمين وبيّن للأمة أنها إذ لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر عمها الله عز وجل بعقاب من عنده وبعذاب من عنده، وضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض. إن المسلمين اليوم يستبيح الدماء بشكل غريب وبصورة عجيبة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إصابة الدم الحرام تحذيرا شديدا جدا. إن المسلمين اليوم عمل فيهم الهرج وعمل فيهم المرج وعظمت فيهم الفتن، وما عادوا يصبرون على جور جائر ولا ظلم ظالم، وما عادوا يمهلون الناس لينظروا ماذا سيكون وكيف سيكون الأمر. تعاملوا بالعجلة وتعاملوا بالسرعة، ولم يعودوا يصبروا كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع لهذا الحديث الذي ربما يكون أول مرة يطرق سمعك ويرد على فؤادك. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. اسمع وانتبه، وانتبه جيدا لتعلم كم هو البون شاسع بين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين واقع الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، كيف بك؟ إن نزل بالناس مجاعة، جوع عظيم ضرب الأمة كلها. كيف بك؟ إن نزل بالناس مجاعة، إما في الأمة كلها وإما في بلد منها، حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك من شدة الجوع. بلغ الجوع بالمسلمين مبلغا عظيما جدا، حتى لا يستطيع المسلم من شدة الجوع والجهد والعناء أن يمشي من فراشه من بيته حتى يأتي المسجد ليصلي فيه. فقال: كيف تصنع يا أبا ذر؟ إن نزل هذا بالأمة ماذا يجري وماذا يكون؟ فقال أبو ذر: لا أدري ما خار الله لي ورسوله، لا أدري ماذا أصنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: تعفف، تعفف واصبر واحلم، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نزل بالأمة مثل هذا البلاء الشديد وهو لم ينزل، فماذا يجري في الأمة اليوم؟ وماذا يصنع شباب المسلمين اليوم؟ لما فعلوا هذا؟ لأنهم ربوا على غير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربوا أن هذا جهاد وشهادة وفداء وبذل، على هذا ربوا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهذا يأمر، يقول لأبي ذر: كيف بك إذا نزل بالناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعفف، اصبر، ثم اسمع إلى ما هو أعجب. قال له: يا أبا ذر، كيف بك إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق الدماء أحجار الزيت؟ إذا قتل المسلمون بعضهم بعضا وامتلأت الأرض بدمائهم في جنباتها، ماذا تصنع؟ فقال: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك. أما اليوم فالناس يؤمروا أن يخرجوا، أن يخرجوا، أن يقتلوا، أن يدمروا، أن يفسدوا. من أمرهم بهذا؟ ومن علمهم هذا؟ ومن أرشدهم إلى هذا؟ بيننا وبينهم الكتاب والسنة. إن كان هذا دين فليأتونا به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين الأمان، دين السلام، لا دين القتال، لا دين الفساد، لا دين الشر. يقول رسول الله لأبي ذر رضوان الله عليه: كيف بك إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق الدماء، حتى تغرق الدماء أحجار الزيت؟ قال: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الزم بيتك، إياك أن تخرج، إياك أن تشاركهم. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن لم أترك؟ إن جاءوني فأخرجوني قسرا وقهرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت من أنت منهم، اذهب لقبيلتك وعائلتك وقومك يحموك. فقال: يا رسول الله، أأحمل سلاحي؟ أخذ معي سيفي؟ قال له: لا، إذن تشاركهم فيما هم فيه من قتال وفساد. فقال يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وأرادوا أن يقتلوني؟ فقال له دع سيفك وكن كخير ولدي آدم، كن كخير ابني آدم، لا تقاتل حتى وإن أرادوا قتلك، لا تقاتل، لأنه قتال فتنة وفساد. ثم قال له إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فضع طرف ثوبك على وجهك وكن كخير ولدي آدم، اقتل خير لك من أن تشاركهم فيما هم فيه من القتال. أين نحن من هذه السنة؟ من قول رسول الله تعفف، من قول رسول الله الزم بيتك، من قول رسول الله إذا تشاركهم. أين نحن من هذه السنة؟ أهذا نبي يوسم بالإرهاب؟ أهذا دين يوسم بالإرهاب؟ لما تعمل المقتلة في المسلمين فيقتل بعضهم بعضا، إلزم بيتك ولا تشاركهم. والجزائر لنا فيها عبرة، لما عدى المسلمون بعضهم على بعض، العلماني يعدو على الإسلامي والليبرالي يعدو على الإسلامي، ودبت الفتنة ودخل فيها الجيش ودخلت الشرطة، مات من شباب الجزائر 1,000,000 شاب جزائري، عدد لا تقتله القنبلة الذرية، وإلى اليوم والجزائر في فتنة وفساد وشر وخراب. لما عباد الله، لما تقاد الأمة إلى هذا؟ لما لا يعلم الشباب ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أن يصبروا وأن يتعففوا حفظا لما بقى للبلاد، حفظا على ما بقي فيها؟ لما لا يصبر وإن كان بر هناك حتى يستريح بر، وإن كان فاجر هناك أو يستراح من فاجر؟ لما لا تصبر الأمة؟ لما لا يصبر المسلمون؟ لما نسعى سعيا حثيثا نحو خراب تلو خراب ودمار تلو دمار؟ إننا لا بد أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نعلم الناس وأن نبين لهم الحق وأن نرشدهم إلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمصر اليوم في محنة عظيمة وعلى محك عظيم، فهي بين أمرين، إما أن تسلم وإما أن تهلك. فالله عز وجل وحده هو المسؤول أن ينجي هذا البلد، هذا البلد الذي هو درة في جبين العرب ودرة في جبين الإسلام، هذا البلد الذي ما دمر الصليبيين ولا دمر التاتار غيره، هذا البلد الذي جنوده من خير جنود الأرض، هذا البلد المسلم الآمن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. اللهم أمن مصر وبلاد المسلمين، أمن مصر وبلاد المسلمين، أمن مصر وبلاد المسلمين، أمن مصر وبلاد المسلمين. اللهم أمن مصر وبلاد المسلمين. اللهم من أرادها بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم خيب مسعاه، اللهم خيب مسعاه، اللهم خيب مسعاه، اللهم لا تبلغه رجاه، لا تبلغه رجاه، لا تبلغه رجاه، اللهم لا تبلغه رجاه. اللهم املأ مصر بالأمن والأمان، املأ مصر بالأمن والأمان. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم تجاوز عن ذنوبنا، تجاوز عن ذنوبنا، تجاوز عن ذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بنا سخطك، أن ينزل بنا سخطك، أن ينزل بنا سخطك، أو يحل علينا غضبك، أو يحل علينا غضبك. اللهم أمنا في بناتنا، أمنا في نسائنا، أمنا في أخواتنا، أمنا في إخواننا، أمنا في ديارنا، أمنا في ديارنا، أمنا في ديارنا. رد علينا أمننا، رد علينا أمننا، رد علينا أمننا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل رزقنا رغدا، اجعل رزقنا رغدا، ولا تشمت بنا أحدا، ولا تشمت بنا أحدا. اللهم نجِّ مصر من كيد اليهود، نجِّ مصر من كيد اليهود، ومن كيد الأمريكان، ومن كيد الأمريكان، ومن كيد الأمريكان. اللهم لا تنزل بها ما نزل بالعراق، ولا تنزل بها ما نزل بفلسطين، ولا تنزل بها ما نزل بليبيا، ولا تنزل بها ما نزل بالجزائر. اللهم سلمها وأمنها، سلمها وأمنها، سلمها وأمنها، سلمها وأمنها. اللهم اهد رجالها، واهد نساءها، واهد شبابها، واهد شبابها، واهد شبابها، واهد شبابها، واهد شيوخها، واهد حكامها، واهد حكامها، واهد حكامها. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خيب مسعى الظالمين، خيب مسعى الظالمين، خيب مسعى الظالمين، خيب مسعى الظالمين. نجنا برحمتك، نجنا برحمتك، نجنا برحمتك، نجنا برحمتك، نجنا بعفوك، نجنا بعفوك، نجنا بعفوك، نجنا بحلمك، نجنا بحلمك، نجنا بحلمك. استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل. اللهم مصر يا رب العالمين، مصر يا رب العالمين، مصر يا رب العالمين. اجعلها آمنة، اجعلها آمنة، اجعلها آمنة. ما بقيت الدنيا، ما بقيت الدنيا. والحمد لله رب العالمين.